بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. تحرم المسافرة إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. تحرم المسافرة أي بالقرآن إلى أرض العدو أي الكافر. قال: إذا خيف وقوعه في أيديهم. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وكان أكمله الشيخ أن فيه العلة: لا تناله أيديهم. فيه العلة، علة النهي أن يسافر الإنسان بالمصحف إلى أرض العدو، أرض الكفار. لا تناله أيديهم أي لا يأخذونه أو يمسونه، نعم، أو يتسلطون عليه. قال: ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. نعم، لا يجوز بيع المصحف إلى للكافر. لماذا؟ حتى لا يتسلط عليه ولا يحصل له الهوان أو الامتهان. فلأجل هذا حرم بيع المصحف للذمي لأنه كافر. مرت معنا مسألة تعليم الذمي القرآن أنها تجوز إذا رقي إسلامه، أما إذا لم يرقى إسلامه فلا يجوز تعليمه القرآن. فكيف بإعطائه وبيع المصحف له؟ فإذا باعه، فمنهم من قال البيع باطل، منهم من قال البيع باطل، ومنهم من ذهب إلى أنه البيع صحيح لكن يجبر على رده. من يعني يجبر الذمي هذا الكافر على رد المصحف وإزالة ملكه عنه. قال: ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. قال: فصل. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته، يعني كأنها خيط يمسك من طرفها، يربط بخيط فيمسك من طرفه هذه العلاقة، أو بغيرها، يعني كيس يطرح فيه، أو مثلا يعني جلد يطرح فيه هذا المصحف. قال: وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق. الخريطة والله أعلم كأنها مثل اللفافة، مثل اللفافة التي يلف فيها الشيء إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، بل هو الصحيح، ما ضعفه النووي هو الصحيح، أن هذا ليس بمصحف. إذا حمل القرآن بكيس، بعلاقة، بجلد، يعني بلفافة، فإنه لا بأس أن يحمله من المحدث. إنما يحرم على المحدث أن يمس القرآن، أي القرآن الذي هو المصحف مباشرة، المصحف مباشرة، فيدخل فيه الغلاف المتصل به، هذا الغلاف المتصل به إما بلاصق أو بخيط كما يفعل بعضهم أصحاب التقليد، ومجلد المصحف بغلاف يخيطه خياطة، فهذا من المصحف، حكمه حكم المصحف. ثم ما في داخله سواء كان هذا البياض الذي بالأطراف أو كان هذا المكتوب؟ نعم، هذا كل من ضمن إيش؟ المصحف. فهذا هو الذي يحرم على المحدث سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر أن يمسه. أما إذا وضع في كيس ثم انفس الكيس وأنت محدث فلا بأس. أو وضع مثلا بعض الأحيان تأتي مثل الصندوق يوضع فيه القرآن، صندوق يوضع فيه القرآن، نعم، قد يكون من غلاف هذا الصندوق، ما يكون من خشب وإما يكون مثل الغلاف، فيوضع فيه المصحف، فهذا لا بأس بحمله لأنه منفصل عنه. فكل ما كان منفصلا عن المصحف وحمل فيه المصحف فلا بأس للمحدث أن يمسه، فلا بأس للمحدث أن يمسه. وهذا الذي ضعفه النووي لكن هو الصحيح، إنما يحرم على المحدث أن يمس المصحف الذي هو الغلاف المتصل به بخياطة أو بلاصق، وهكذا ما كان فيه من أوراق سواء كانت بياضا الذي هو على الحاشية هذا أو كان المكتوب، فهذا الذي يحرم مسه بالنسبة للمحدث. قال: ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى ولو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة، ولهذا ذهب بعضهم يعني إلى أنه ليس كذلك. الشيخ رحمه الله هنا جعل حكم البعض حكم إيش؟ حكم الكل. جعل حكم البعض، يعني لو كتبنا بعض الآيات في ورقة أو في لوح جعل حكمه حكم إيش؟ المصحف، فلا يجوز للمحدث أن يمس هذه الورقة أو هذه السبورة أو هذا اللوح الذي كتب عليه بعض الآيات، لكن هذا فيه مشقة خاصة للمعلم والمتعلم، معلم الناس القرآن اللي كان يعلمهم على السبورة أو يعلمهم شيء من الدين فيكتب الآيات في اللوح، نعم، وهو يكون ليس على طهارة، فنقول له: لا، لا تمس السبورة، لا تمس اللوح، لا تمس هذه الأوراق، أو نقول للمتعلم كذلك، فهذا فيه حرج وفيه مشقة. فهذا الشيء الذي كتب عليه القرآن سواء كان لوحا أو ورقة هل هذا يعتبر مصحف؟ الجواب الجواب لا، وإنما يحرم على المحدث أن يمس المصحف، أن يمس المصحف، وهذا ليس بمصحف، وأيضا لوجود المشقة، فالقول بالجواز نعم هو الأقرب. قال: فصل. إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. يجعلون نعم يعني ماذا حكم البعض وحكم الكل، لكن ما صححه أو استظهره النووي هو الراجح، أنه لا بأس أن يتصفح المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وهكذا الحائض لا بأس أن يتصفح المصحف بعود وشبهه، بعود وشبهه، إما عود إما شيء يحرك به الأوراق من غير أن يمس، لأن هذا لا يعد مسيسا، إذا كان هناك حائل فلا يعد هذا نعم لا يعتبر مسيسا. فالشيخ رحمه الله تعالى جعل الجواز هو الأظهر وهو الراجح. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. هذا مذهب الشافعي، أو كما قال هنا فحرام بلا خلاف، أي عند الشافعية أنه إذا قلب مثلا كان كمه طويلا وهو محدث، كمه طويلا وهو محدث ليس على طهارة، فلف الكم على اليد وبدأ يقلب بواسطة إيش؟ كمه، يعني الكم حائل بين يده وبين المصحف، فيقولون هنا حرام. لماذا؟ علل، قال لأن القلب يعني تقليب الأوراق وقع بإيش؟ باليد، وإن كانت بينها وبين إيش؟ وبين المصحف هذا الكم وهذا الحائل. والصحيح أنه جائز، هذا قول لجماعة من أهل العلم، نعم أنه جائز، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأنه لا يعد إيش؟ لا يعد مسيسا. انظر الآن لو مس الذكر ناقض للوضوء، مس الذكر ناقض للوضوء، فلو مس ذكره من وراء القميص أو المعوز، نعم أو السروال، هل يعد ناقض الوضوء؟ الجواب جواب لا. متى يكون ناقض الوضوء؟ إذا مسه مباشرة بيده بدون حائل. فلو مسه من وراء سروال أو من وراء معوز أو من وراء قميص ما يعد مسا لذكره. فكذلك هنا الذي يلف يده بقفاز أو بكم ثوبه أو بمشدة وبدأ يقلب المصحف وهو ليس على طهارة، فهذا لا يعد مسيسا ولا يعد ارتكب محرما، بل هو جائز، وهو قول لجماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال فصل: إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. صحح النووي رحمه الله تعالى أنه يجوز كتابة المصحف للجنب بشكل عام، للمحدث سواء كان جنبا أو غير جنب، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، صحح أنه يجوز له أن يكتب المصحف، نعم بشرط ألا يحمل الورقة التي يكتب عليها وألا يمس المكتوب بعد أن يكتبه، ألا يحمل الورقة التي كتب عليها وألا يمس المكتوب، نعم حال الكتاب، هذا الشرط. قال فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، يعني منقوشة عليها آيات قرآنية، دنانير ذهب أو دراهم فضة منقوشة عليها آيات قرآنية، أو حمل متاعا في جملته مصحف مثل شنطة فيها ثياب وفيها المصحف، أو لم أو كرتون فيه كتب وفيه مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به ما تقدم من كتابة القرآن على الأطعمة، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. نعم، فالصواب أنه ليس بمصحف فلا وجه لتحريمه. قال: وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي، من الكتب النافعة كتاب الحاوي للماوردي، قال: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، وهذا يعني مع عدم جواز تطريز الثياب بالقرآن، لكن لو وجد هذا الثوب هل يجوز مسه؟ هذه مسألة أخرى، أما كتابة القرآن على الثياب فهذا لا يجوز. قال: المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، ما انتبهت لهذا، ولا يجوز، قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. لا يجوز لبس الثياب المطرزة بالقرآن، ما ذكره الماوردي هو الصحيح. نعم، أنه لا يجوز لبس الثياب، بل لا يجوز كتابة القرآن على الثياب، هذا لا يجوز، لأن القرآن ما أنزل لأجل ذلك، ولأن هذا سبب للامتهان، سبب لتعريض القرآن للامتهان. قال: وأما كتب التفسير، وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه، أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قلت: ويحرم المس إذا استويا. طيب، بالنسبة للتفسير، الضابط أنه إذا كان التفسير أكثر من القرآن فيجوز للمحدث أن يمسه، وإذا كان القرآن أكثر من التفسير فحكمه حكم المصحف. مثل إيش؟ مثل هذا، هذا فيه تفسير، تجدون في الحاشية تفسير، إيش الأكثر؟ الأكثر قرآن، إذن هذا قرآن، هذا مصحف، ما يجوز للمحدث أن يمسه. عندنا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يضع الآيات فوق، خمس آيات يمكن يجعلها بلون أحمر ثم يأتي بالتفسير كثير، فالأكثر للتفسير، فهل حكمه حكم المصحف؟ الجواب لا، فيجوز للمحدث أن يمس تفسير ابن كثير، هذا على سبيل المثال. نعم، وإلا القاعدة متى ما كان الحكم للأكثر، الحكم للأكثر، فإن كان الأكثر قرآن، يعني بالنسبة لكتب التفسير الحكم للأكثر، فإن كان القرآن هو الأكثر فحكمه حكم المصحف، وإن كان التفسير هو الأكثر فحكمه حكم سائر الكتب التي مرت معنا أنه لا بأس، كتب أهل العلم لا بأس بأن يمسها المحدث، حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وإن استويا التفسير والقرآن، استويا في هذا الكتاب معدل التفسير يساوي القرآن، فإيش الحكم؟ نغلب الحظر، نغلب الحظر، إذا اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، فغلب جانب الحظر، لهذا قال: ويحرم المس إذا استويا. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه، وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم على المذهب بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي في كتب الفقه تقدم، نعم هذا الوجه، وأنه لا وجه له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كان يرسل بعض الكتب إلى بعض الملوك والقياصرة والأكاسرة وفيها إيش؟ شيء من القرآن، لكن ماذا الأكثر؟ أنه ليس بقرآن من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد يضمن كلامه آيات قرآنية لكن أقل من غير القرآن، فالحكم ليش؟ للأكثر، ولهذا جاز أن يمسها من الكافر فضلا عن المسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر. قال: وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. وفي ثبوت يعني هذه الآية أنها منسوخة بهذا اللفظ يعني كلام منهم من يصحح ومنهم من يضعف. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم أو والله عزيز حكيم. في ثبوت بهذا اللفظ في ثبوت هذا الحديث فيه كلام، لكن هناك آية نعم نسخت في الزنا في الرجم الزاني المحصن نسخت تلاوتها وبقي إيش؟ وبقي حكمها. لكن هل هي هذه على وجه التعيين؟ يعني خلاف بين أهل العلم، فيقول لا بأس لأن مس ما نسخت إيش؟ تلاوته ولو كان محدثا. وهكذا يقول قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل أيضا يجوز مسها للمحدث، والتوراة والإنجيل لا يجوز للإنسان أن يقرأ فيها إلا إذا كان عالما متمكنا يريد أن يرد على اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل، لأن هناك نصوص في التوراة والإنجيل نعم هي حجة على من؟ على اليهود والنصارى. فإذا كان هناك عالم متمكن ويريد أن يرد على اليهود والنصارى كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا. أما يقال للمسلمين عموما يجوز اقتناء التوراة والإنجيل فهذا ممنوع منه. لكن من حيث المسألة هل يجوز مس التوراة والإنجيل للمحدث؟ الجواب نعم. العلة لأنه ليس بمصحف. هل يجوز مس التوراة والإنجيل للمحدث حدثا أكبر أو أصغر؟ الجواب نعم من حيث المسألة. أيش العلة؟ أنه ليس بمصحف، إنما حرم مس المصحف يعني حرم مس المحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه مس المصحف الذي هو القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا إيش؟ إلا طاهر. حديث صحيح. قال فصل إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، وهذا واضح لا يجوز له أن يمس المصحف بموضع من بدنه فيه نجاسة، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. يعني لو كان مثلا فيه بقعة بول مثلا هنا أو هنا لكن كفه نظيفة وهو على وضوء هل يجوز له مس المصحف؟ الجواب إيش؟ الجواب يقول نعم على المذهب الصحيح المشهور وهو مذهب الجماهير، لأن لم يباشر القرآن بشيء من النجاسة. وهذا أيضا ينفعك بعضهم إذا وقعت عليه نجاسة وهو متوضأ ذهب يتوضأ، ليش توضأ؟ قال وقعت علي نجاسة. نقول إذا وقعت عليك نجاسة لا تتوضأ، وإنما إيش؟ أزل هذه النجاسة واغسلها. أما أنك تعيد الوضوء لا، ليس وقوع النجاسة على البدن ناقض من نواقض الوضوء، وإنما إذا وقعت عليك نجاسة فأزلها. قال رحمه الله وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور. قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه. فصل من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له، لأن التيمم إيش؟ التيمم تقوم مقام الوضوء، التيمم طهارة. فلو تيمم ثم أراد أن يمس المصحف فنقول نعم يجوز أن تمس المصحف. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا يسمى صلاة فاقد الطهورين طهارة الماء وطهارة التراب. ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، قد مرت معنا أن بعضهم حرم عليه حتى القراءة في الصلاة إذا فقد الطهورين ثم قام يصلي، حرموا عليه قراءة القرآن، يعني خاصة إذا كان جنبا، إذا كان جنبا ولم يجد ماء ولا ترابا، فإنه يصلي على حسب حاله. بعضهم من الشافعية مر معنا أنه يحرم عليه قراءة القرآن، ويقول ماذا؟ يأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار، هذا لا يصح. ما دام جوزت له الصلاة فأيضا يجوز ما فيها من أجزاء، ومنها قراءة القرآن. قال: ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر: وينبغي أن يلزمه من التيمم، يعني حتى يحمل المصحف على طهارة، والتيمم يعني طهارة خفيفة ليس فيها مشقة. نعم، فلو تيمم نعم لكان هذا هو الأقرب لحمل المصحف على طهارة. أما إذا خاف على المصحف من خرق، من حرق أو غرق، من حرق أو غرق أو وقوعه في نجاسة، أو حصوله في يد كافر، أو حصوله في يد كافر، فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. نعم، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة عامة. قال: فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة. نعم، لا يجب، لأن هذا فيه مشقة، فلا يجب على الولي أو على المعلم أن يأمر الطلاب أن يتوضأوا إذا كانوا ماذا يعني في سن التمييز، هو سن السابعة. نعم، فلا يجب أن يأمرهم بالطهارة لحمل المصحف، لأن هذا فيه مشقة. قال: فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه. حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. الصواب قول الحسن البصري وعكرمة، وهو مروي عن ابن عباس: لا يكره بيع المصحف ولا يكره شراؤه، فضلا عن التحريم. إذا كان لا يكره بيعه ولا شراؤه فمن باب أولى، نعم، لا يحرم بيعه ولا شراؤه. مصحف هذا الذي عليه المسلمون اليوم، وهذا الذي عليه المسلمون اليوم، بيع المصحف وشراؤه لا بأس به، وهذا يعني من وسائل انتشاره، فإن حرم بيعه أو شراؤه لم تنع انتشار المصحف، لكن البيع والشراء هذا وسيلة لنشر القرآن في أوساط الناس وفي أوساط المسلمين. فالقول ما قاله الحسن البصري وهو مروي عن ابن عباس أنه حتى الكراهة لا يكره، لا يكره بيعه ولا يكره شراؤه. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما أنه غلط في ذلك، قال العلماء: لعله في وقته، وكان القرآن قليلا، القرآن المكتوب المصاحف كانت قليلة، فلو أذن ببيعها لارتفعت أثمانها جدا في ذلك الوقت، حصل المغالاة في أثمانها، فلهذا جاء التغليظ عنه لأجل أن لا يحصل مثل هذا وينتشر القرآن بدون بيع أو شراء. أما اليوم فالبيع والشراء وسيلة لانتشاره، لا سيما أنه ماذا قد يقول يعني ثمن الورق، ثمن التغليف، ثمن التجليد، ثمن التوصيل، قيمة هذا كله من يتحمله؟ نعم. فلو قلنا لا يجوز بيعه ولا شراء، يقول له خلاص أنا ما سأطبع القرآن، أنا أخسر، أتكلف أنا، يعني أنفق على تغليفه، على كتابته، على أوراقه، على يعني توصيله، على نقله. فلو حرم البيع والشراء لكان في هذا ماذا مانعا من نشر المصحف. فلهذا الذي عليه المسلمون اليوم وعليه فتاوى العلماء اليوم أنه لا بأس ببيعه وشرائه. قال الباب العاشر، قال رحمه الله الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأخفر العبارات، وأقتصر على الأصح في معظم الحالات، فأول ذلك في الخطبة. طبعا المحقق أتى بهذه الألفاظ التي يشكل معناها أو لا يتضح معناها، أوردها الحافظ النووي، أوردها في هذا الباب، باب العاشر في آخر الكتاب، والمحققون أو بعضهم أوردوها في ثنايا الكتاب، هذا هو الأحسن، إيرادها في ثنايا الكتاب، حيث تقرأ الكلمة ثم تنظر في الهامش فتجد إيش؟ تجد معناها. هناك كلمات كثيرة قرأنا معناها من كلام الحافظ النووي، هناك كلمات لم نقرأ معناها لوضوحها. فهذا الباب العاشر جعله لهذه الكلمات التي لم يتضح معناها أو يشكل معناها، جعلها في هذا الباب. لكن قلنا المحققون الذين حققوا هذا الكتاب جعلوها في ثنايا الكتاب، وهذا أحسن، وهذا أحسن بالنسبة لمن قرأ الكتاب. قال فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره أي لوضوحه، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء. هناك كلمات ظاهرة واضحة لكن بين معناها، قال لأجل أولئك الذين لا يخالطون العلماء ولا يعرفون لغة أهل العلم، قال فإنه ينتفع بها إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. إيش اللي ذكره؟ تذكرون أول رمضان عندما كنا ها؟ إيش ذكر؟ ليش ألف الكتاب هذا؟ هي من كان أي أحسن اختصار الكتب الكبيرة، كتب ألفت في آداب القراء موسعة، فضعفت الهمة وعجزت عن مطالعتها فضلا عن حفظها. والسبب الثاني لما رأى انشغال أهل دمشق بقراءة القرآن، أهل بلده هو من دمشق، كان في دمشق رحمه الله، فرأى الناس مقبلة على قراءة القرآن كبارا وصغارا، نعم الصبيان والمعلمين وإلى آخره، فألف لهم هذا الكتاب. قال وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، آمين، دعاء لكل ناظر فيه إن شاء الله ندخل فيهم. قال وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. قال مصنفه رحمه الله، النووي رحمه الله، قال مصنفه رحمه الله ابتدأت في جمعه يوم الخميس، انظر، ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر 66 و600 من الهجرة النبوية، 12 ربيع يعني بقي من الشهر 18 يوما، ثم معك 3 أيام من شهر ربيع الثاني، المجموع 21 يوما. ألف الكتاب هذا في 21 يوما، هذا الرجل أوتي يعني بركة في الوقت وبركة في العلم، فحباه الله عز وجل بمثل هذه الأمور العظيمة وهذه السجايا وهذه المواهب من الله تبارك وتعالى. فعلا هذا الرجل يعني كتبه نافعة، كتبه مباركة، فيها بركة يعني فيها خير كثير، ولهذا ما من كتاب يؤلفه إلا وتنتفع منه انتفاعا عظيما، ولا يدعى له العصمة. قد يحصل في كتبه الخطأ، يحصل في كتبه يعني ما يكون فيه الرد عليه، لكن من حيث الجملة ما شاء الله، اللهم بارك، تنتفع بكتب هذا الرجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا بما تعلمناه منه، وأن ينفعنا بهذا المؤلف أو بهذا نعم الكتاب، أن ينفع به المتكلم والسامع، وأن يختم لنا جميعا بما يحبه ويرضاه، ويختم لنا بالحسنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.